أبتدي باسم الذي حنا عبيده، رب طيبه والحرم خالق عباده، واستعيذه من مطبات القصيدة والبخل وخباث الأنفس والقرادة. الليالي درس والدنيا عنيدة، ما يطوعها يكود أهل العبادة. علم اللي مجتهد حاجة وحيدة، مو أكيد إنه يبي يصيب اجتهاده. نختلف لكن بحاجة أكيدة، يفرق الجاهل بمن جاب الشهادة. والوليدة ما يعرف إلا الوليدة، وش يجمع هالبياض مع السوادة. العرب تصنيف وانواعا عديدة، مثل تصنيف الإمارة والقيادة، واحد بالنفع ما ينفع عضيدة. ما حد مرتاح، ما حد مرتاح أبد والله في هالدنيا، ما حد مرتاح. وهذا الشيء ما يعني نعيش بهم، تعوذ واذكر الله همك بينتهى. ما حد مرتاح، ما حد مرتاح أبد والله في هالدنيا، ما حد مرتاح. تعوذ واذكر الله همك بينتاح، تصبر واحتسب أجرك وادعي ربك بالحاح، ترى الله عند ظنك به قريب ويبعث الأفراح.